بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا. وبعد، إخوة الإسلام، فأقول عروض التجارة وفيها مذهبان لأهل العلم. أما الأول فهو وجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا عليه بما يأتي من أدلة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب ماشي ماشي، لا بأس، التكرار أصل في التعليم يا أخي، لا تقطع الأخوان. فمنهم من لم يسمع هذا الدليل. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ فيها وجهان للدلالة على تزكية عروض التجارة، من أن مجاهد قد فسرها بماذا؟ بعروض التجارة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم عروض التجارة. ومجاهد هو تلميذ ابن عباس الذي عرض عليه ماذا؟ القرآن، قيل عرضتين وقيل ثلاث وقيل 20. 20 دي لها معنى عندك ولا ما لها معنى؟ أي معنى عندك؟ لا بأس بتكرار العلم، فقد كرره إلى 20 مرة ولا لا؟ وثانيا أن رحلة العلم رحلة طويلة، نعرف متى تبدأ ولا نعرف متى تنتهي. فالذي عرض القرآن في 20 عرضة في كم سنة يعرضه؟ أقله في 20 إيه؟ سنة. يبقى رحلتنا هذه معك إلى 2030. إن بارك الله في أعمارنا وأمدها. يعني إذن كلمني 2030 والله المستعان. طيب، فمجاهد فسر الكسب بالتجارة، ومجاهد وتفسير ابن عباس، ومن أهل العلم من جعل تفسير التابعين من أمثال مجاهد إيش؟ حجة لأخذه عن من؟ عن ابن عباس، أليس كذلك؟ ثانيا أن الله تعالى قرنها بالخارج من الأرض وهو النبات، فتعد دلالة الاقتران ها هنا حجة على وجوب إخراج الزكاة من التجارة مما وجب بما وجب إخراجها من ماذا؟ من النبات. يبقى هذا أول الدليل، أليس كذلك؟ والكسب في لغة القرآن الكريم، قلت يؤكد هذا، أن الكسب في لغة القرآن الكريم يأتي بمعنى ماذا؟ التجارة. ولماذا عبر عن التجارة بالكسب؟ لأن 19 المكاسب تكون في ماذا؟ في التجارة. فلذا عبر عن الكسب كله، وعبر عن التجارة بالكسب لأن أكثر الكسب وأغلب الكسب يكون في ماذا؟ في التجارة. فهذا الدليل الأول، وهذه وجود دلالة منه. أجبنا عليه في الدرس الماضي ولا لا؟ أجبنا عليه أمير ولا لا؟ طب جاوب، قبل نفسه. قول يا امير. فين الاجل العام؟ ايه وجه العلاقة العام هنا؟ انت الان لازم ترد على ثلاثة اشياء، على دلالة الاقتران، على تفسير مجاهد، على استعمال الكسب بمعنى الايه. هذا هو مناط، لان هذه هي وجود دلالة عندهم، فاجب عليها. صحيح. ما لنا والعام الان؟ قوله يحتمل المفروض وغير المفروض. اهو كده الانفاق عام يشمل الصدقة ويشمل ماذا؟ الزكاة، اليس كذلك؟ فصارت لفظة ماذا؟ مشكلة محتملة، ولا تجب الزكاة في أموال الناس بدليل إيه؟ محتمل، لأن الأصل عصمة المال، ولا يستباح المال إلا بدليل ماذا؟ فهمت هذا ولا ما فهم؟ ما لي لا أقرأ في عيونكم فهما. ها؟ أعيد عليكم مرة ثانية، شفت بقى تكرار؟ أنفقوا لفظة تشمل الواجب وتشمل غير الإيه؟ يبقى ليست صريحة في إيجاب الزكاة في عروض الإيه؟ التجارة، لأنها تحتمل ماذا؟ أنفقوا على وجه ماذا؟ ها؟ مش كده؟ على وجه ماذا؟ الصدقة. فصارت لفظة محتملة تحتمل الواجب وغير الإيه؟ الواجب. فممكن يقول أنفقوا من التجارة انفاقا لتطهيرها لتطيبها، وليس على سبيل الايه؟ الوجوب. فصارت لفظة محتملة، ولا يجوز قربان مال الناس بايه؟ بدليل ماذا؟ لازم قربان يكون بدليل ماذا؟ صريح قوي، لان الاصل عصمة المال، ولا تستباح اموال المسلمين بالمحتمل من الدليل. قول ثاني غير. اقتربت. لو كان معنى الآية ومما أخرجنا لكم يعني زكاة النبات لألزمناهم، قلتم بوجوب الزكاة في التجارة بهذه الآية، يبقى ألزمكم أن تقولوا بوجوب الزكاة في كل أنواع الخارج منين؟ من الأرض. ومعلوم أن الزكاة لا تجب في كل أنواع الخارج من الأرض، وإنما تجب في أربعة أنواع وفقط، والخامس فيه خلاف. وهو ماذا الخامس؟ الأرز، فيه خلاف. واضح. ولا تجب الزكاة في أكثر الخارج من النبات في الأرض، كمثل الخضروات والفاكهة وإلى آخره. معه هو الجواب. قول يا أمير. تفسير مجاهد فيه خلاف. تفسير التابعي فيه خلاف، كوني حجة أو غير حجة، وكوني تفسير مجاهد لو قلنا بأنه حجة، حجة من جهة ماذا؟ الجملة العموم، وليس إيه؟ حجة من جهة أفراده، لأن التابعي ليس كالصحابي. الصحابي أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد عرف الصحابة بماذا؟ بقلة الاجتهاد فيما جاء فيه ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا قليل الاجتهاد، لأن زمنهم كان زمن نص، وكلما بعد الزمن عن الوحي كلما كثر الإيه؟ الاجتهاد. غيره. طبعا معنى اللغة والتفسير عروض التجارة هي ما تحتمل الربح والاستثمار. يبقى صارت لفظة الكسب لا تشملها. قول يا نصر. خذ يا أمير يلا. وأحمر كمان. طيب هو على نفس الجواب السبب، لكن أنا أقول لكم شيء مهم جدا، وهي يا طلبة العلم أن دلالة الاقتران إذا كان العطف بين جمل كانت دلالة الاقتران ضعيفة، وإذا كانت العطف بين أفراد على أفراد كانت دلالة الاقتران قوية. زي إيه مثلا؟ جمل وأفراد. جمل كمثل قوله أعفو عن اللحى وأرخو الشوارب، استغفر الله، أعفو عن اللحى وأحفو الشوارب أو قص الشوارب. هنا جملة وجملة، في مفارقة فين؟ في الحكم. واضح. ده هذا على مذهب من قال إن إحفاء الشوارب مستحب وليس بواجب، وإن كان أبو بكر بن العربي قال بماذا؟ بوجوب ذلك. يبقى ده عطف جمل، لكن لو عطف أفراد كانت دلالة الاقتران قوية، زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في فرق بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إن الصلاة عبادة عامة، لكن إيتاء الزكاة عبادة خاصة. واضح؟ في فرق. فالشاهد من الكلام إن دلالة الاقتران هنا ضعيفة لأنها عطف جمل. قلت وتفسير مجاهد وهو تابعي فيه خلاف بين أهل العلم من كونه حجة. ثانيا، ولفظة الإنفاق لفظة مشكلة محتملة في الوجوب وعدمه، فتحتمل الوجوب والاستحباب، ولا يجوز قربان أموال الناس بدليل محتمل. ثانيا، لو كان معنى الآية على عمومه لتعين إيجاب الزكاة في كل خارج من الأرض، خامسا ودلالة الاقتران ضعيفة عند العطف، عطف الجمل بعضها على بعض. سادسا والدليل معارض بما هو أقوى منه، كما سيأتي من أدلة عدم الوجوب. الدليل الثاني استدلالهم بقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فاستدلوا بعموم قوله أموالهم، ولا شك أن عروض التجارة مال، وجبت فيها الزكاة بعموم هذه الآية. هنا يا طلبة العلم لازم نقول لكم كلمة مهمة جدا في مسألة النصوص العامة. هذا مدخل دائما من مداخل البدعة، العمل بالنصوص يعني الصوفية لما اخترعوا ذكرا اخترعوا منين؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم، قالوا اذكروا الله كثيرا. لكي كثيرة لازم تقول يا متين ألف، لازم تقول يا صمد ألف، لازم تقول كذا، لأنه لا يزق ذكرا كثيرا إلا على ماذا؟ إلا أن تأتي بأرقام، هذه الأرقام الآلاف المؤلفة. فمن هنا كان مسألة العمل بالنصوص العامة هذه مسألة لابد لها من ضابط، ومن الضوابط العمل بالنصوص العامة أن كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف لا يجوز العمل بها. يعني مثلا خذ بالك، قال النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم فإنها خير ثيابكم. هذا النص عام ولا ما هو عام؟ لكن عمل السلف أن النسوة لم تكن تلبس البياض، بل عهدنا إلى مروطهن فاعتجرن بها، فكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. واضح؟ فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم بضاء، لكن فهم السلف له أن النص ليس على على عمومي، وأنه لا يشمل النسوة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، ما فائدة قوله وأصحابي؟ دليل على أنه لا سبيل للعمل بالنصوص إلا من بوابة ماذا؟ فهم السلف وعمل السلف. وإلا فلماذا يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ما أنا عليه وأصحابي كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ولذا أنا أرى أن لبس المرأة البياض، لو لبست البياض مثلا كما لبست خمارا أبيض أو نحو ذلك لا حرج في هذا، لكن أن تلبس البياض من رأسها إلى قدميها هذا أعده ضربا من ضروب ماذا؟ التشبه. التشبه كما تفعل النسوة فين؟ في الإحرام، في الإحرام. وإنما الذي أتى عن السيدة عائشة أنها كانت تلبس المورد، كانت تلبس الإيه؟ يعني كانت تتميز عن عن الرجال بأنها تلبس ما إيه؟ المورد، يعني في شيء من الزينة لكن لم تكن تلبس ماذا؟ البياض. وهذا مما يؤكد على خصوصية الرجال بلبس الإيه؟ البياض. فدي جزئية في مسألة الإيه؟ العمل بالنصوص العامة. ثانيا أن تتحقق أن النص عام من الأصل، لأن العموم العام أنواع كما ستأتي في درس الأصول، فهناك عام باقي على عمومه، وهناك عام لا يراد به العموم وإنما يراد به ماذا؟ خصوص. زي ما أضرب لك مثالا أقول وعلى الطلبة أن يفعلوا كذا وكذا، هنا على الطلبة عام ولا ما هو عام؟ لكن هنا بمفهوم الكلام أنا ما أقصد الطلبة جميع الطلبة، أنا أقصد الطلبة الذين فين؟ في المسجد، الذين لهم خطاب مني، ما أقصد عموم الطلبة في من؟ في جنبات المعمورة، لا. فيبقى هنا هذا عام ولكن ليس نريد به ماذا؟ ليس فيه إرادة الإيه؟ إرادة العموم. كما قال مثلا أمرنا معشر الأنبياء بوضع إيماننا على شمائلنا، قوله في الصلاة هذا عام، لكن أبدا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه عام أريد به ماذا؟ خصوص، اللي هو الخيام وليس عام. فأنت لا تضع يدك اليمنى على اليسرى في السجود، ولا تضع يدك اليمنى على اليسرى في الركوع، ولا تضع يدك اليمنى على اليسرى بين السجدتين، ولا تضع يدك اليمنى على اليسرى في أي أفعال الصلاة. فيبقى عندنا قاعدة ثانية وهو ماذا؟ أن العام قد يراد به ماذا؟ الخصوص، وأن العام نوعان مطلق ونسبي. مطلق وماذا؟ ونسبي. فقوله هنا في أموالهم ليس هذا من باب العام الذي تندرج تحته كل أنواع الأموال، بدليل في شرط في العام عند الأصوليين، لا يسمى عاما إلا إذا كسرت مخصصاته. يعني ايه جزء؟ يعني ايه النقطة دي؟ شوف سيارة، صحيح؟ رفعت الكنبة الخلفية هي سيارة، رفعت الكراسي سيارة، رفعت الموتور سيارة، رفعت الأبواب قطعة حديد كده، زال عنها مسمى ليه؟ لأنك أخرجت منها ايه؟ خصوصيات كثيرة، عمال تخصص، خرجت الأبواب، خرجت الموتور، خرجت الكنبة، خرجت الكراسي، خرجت كذا. فإذا كلما خرجت مخصصات كثيرة ما بقي عليه مسمى ليه؟ العام. هنا لما نقول في أموالهم عام، طيب نقول لهم الملابس أموال فيها زكاة؟ لا. سول السبتة أموال فيها زكاة؟ لا. العبد مال؟ نعم في زكاة. لا. الفرس أو الركوبة مال؟ نعم في زكاة. لا. السكن مال في زكاة؟ لا. أتجد أن احنا على هذا حنخرج مخصصات، يبقى قولي في أموالهم لم يبقى عليه إيه؟ معنى العام. فهمت الثلاث قواعد دول؟ ها؟ طيب أقول قوله هو في أموالهم حق معلوم. طب بعد ما سمعت بقى أعطيني من عندك الجواب، ونحن أحيانا نتحايل على الجائزة، وسوف نعطيك الجائزة حزب الله، وكم تكذب الأسماء. قول المقصود ليس كل مال يقال يؤخذ منه زكاة. طيب ماشي، ما هو يقول لك عروض التجارة دخل، تقول له ايه؟ عروض التجارة هنا يعني هي مالا، هي مال، خل بالك عشان سيبويه ما يغضب، ما يغضب عليه. ها يعني يا أنت الآن في المشكلة، اسمع مني، فك دايما النزاع، واخد بالك؟ ما تخرج عن الموضوع. رجل وامرأة في مشكلة على نص جنيه، ما نعودش نتكلم في النفقة في البيت، صح صحيح نتكلم في ذات الايه بس كده. ودي مسألة خذها مني نصيحة دايما كده في حل المشكلات الأسرية تجدهم بيحلوا فين؟ رايحين يتكلموا فين؟ في قضايا هامشية وجانبية. خش في كبد الموضوع. احنا بنتكلم هل كلمة عروض التجارة تدخل في قوله أموالهم ولا لا تدخل؟ فمن أخرجها يأتي بدليل على إخراجها، ومن أدخلها يأتي بدليل على إدخالها. صح كده؟ هل هي تدخل ولا لا؟ لا تدخل. يا شيخ وليد كنت تريد أن تقول شيئا، اسمعنا يا بارك الله فيك. فعلا محتملة في هذا. وهنا مسألة، هل عروض التجارة تسمى مالا ولا متى تسمى مالا؟ طب ليه سميتها مالا إذا تحولت إلى ربح يا شيخ وليد؟ أحسن. والمال الذي تخرج منه الزكاة قوله في أموالهم يعني المال القابل للنماء، المال القابل للزيادة هو الذي تخرج الزكاة، وعروض التجارة لا يصدق عليها هذا ليه المعنى. يبقى قوله في أموالهم قصد مالا مخصوصا، وعروض التجارة لا تدخل في هذا المعنى المخصوص. سأملي عليكم، افهم أولا. كتبت الثلاث قواعد ولا لا؟ طب لا، رايح تنقو شيء وسايب ايه؟ قلت لك القوالب، هذه القواعد هذه اهم، هذه قوالب العلم اهم من علم المسألة. صحيح؟ ده ما يسمى بعلم الآلة، ده واضح يسمى بعلم الايه؟ بعلم الآلة. كان ينبغي انت تكتب الثلاث قواعد الماضية دي ولا نمليها ثانية. ماشي يا شيخ وليد، قول يا أبا حمد. خذ يا شيخ وليد، حزب الله معك. هو يا شيخ خلال هذا الدليل لا يصح له دليلا، لأنه حتى المال الذي وجب فيه الزكاة له شروط معينة. يبقى إذا قوله في أموالهم ليس عاما، إنما في أموالهم المشروطة، في أموالهم التي بينها الشارع أنها تجب فيه الزكاة، يبقى لا يدخل تحت قوله في أموالهم إلا ما أدخله له الدليل، كمثل ماذا؟ الذهب، الفضة، الأنعام، النبات، كذا إلى آخره. وليس قوله في أموالهم عاما بدليل أن أكثر النبات لا تجب فيه الزكاة، أكثر الأنعام لا تجب فيها له الزكاة، بل الأنعام قد لا تجب فيها الزكاة بالبتة إذا كانت إيه؟ عاملة، عاملة يعني صاحبها يستخدمها للإيه؟ للحرث، لا تجب فيها زكاة. يبقى شوف كل هذه الأنعام، يبقى عنده 1000 بقرة عاملة ولا تجب فيها زكاة. يبقى إذن قوله في أموالهم ليس عاما، إنما في أموالهم التي سمى الشارع أن فيها إيه؟ زكاة. واضح؟ زي ما أقول الطلبة كذا وكذا وكذا، هنا لا أقصد عموم الطلبة، إنما الطلبة الذين ماذا سمى أنهم طلبة الامتحان أو طلبة إلى آخره. يبقى إذن لزاما أن يوجب الزكاة في كل ما يسمى ماذا؟ مالا. ولذلك الذين أعملوا عموم الآية تورطوا، أوجبوا الزكاة حتى في الملابس. لو واحد عنده عباية كده فاخرة ثمنها 1000 ولا حاجة ومرت عليها سنة يزكيها، وما أدري كيف هيزكي ثوبا، يعني أي خرج كم مثلا في سبيل الله. ليه؟ لأنه تورط، لأنه أعمل عموم الآية من غير اعتبار دلالة العموم إيه فيها. الحق علي تعجل علينا خالص النهار. معلش لا بأس عليكم. قلت خذ يا محمد. وجوابه أولا بأن العموم المذكور في الآية ليس العموم المطلق الذي يشمل جميع الأموال، بدلالة أن أكثر الأموال قد خرجت من هذا العموم. وشرط العام عند الأصوليين ألا تكثر مخصصاته، ثانيا قوله في أموالهم يعني التي سمى الشارع، في أموالهم يعني التي سمى الشارع وليس عموم الأموال، بدليل أن أموال الزكاة هي أموال إيه؟ مخصوصة مشروطة. ثالثا قوله وفي أموالهم، حق معلوم يعني الأموال القابلة للنماء والزيادة، ولا يصدق هذا على عروض التجارة، لأنها أموال معرضة للتلف، رابعا قوله وفي أموالهم، ولكي تدخل عروض التجارة تحت هذا العموم لا بد من ذكر شرطها، أي شرط إيجاب الزكاة فيها من بلوغ النصاب ونحوه. الدليل الثالث وهو ما روى أبو داود من حديث سمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. هذا لعله أصرح دليل، لأن مما نعده للبيع المعد للبيع اللي هي العروض تجارة، واضح؟ قلت وإن كان صريحا إلا أنه ضعيف، وهو سند مسلسل بالمجاهيل، وهم جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه سليمان، قال الحافظ إسناده لين، وقال عبد الحق إسناده مظلم، قلت وإياك يا طالب العلم أن تغتر بسكوت أبي داود. هنا لازم نفهم قاعدة مهمة جدا في حقيقة السكوت، ليس لزاما أن يكون السكوت إقرارا، أحيانا قد يكون السكوت إيه؟ مصلحة، يعني أنت ممكن لا تقر شيئا ولكن تسكت عنه لليه؟ زي مثلا على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام هل أقر مسألة وجود الكعبة على أركان المشركين؟ لا، وقد جاء عنه إنكار ذلك بقوله إن قومك يا عائشة قصرت بهم النفقة ففعلوا كذا وكذا، ولولا حدثان عهد قومك بكفر لهدمت الكعبة ثم أقمتها على إيه؟ على أركان من؟ إبراهيم. فكان سكوته ها هنا ليس سكوت إقرار، إنما هو سكوت ماذا؟ مصلحة. وعليه مثلا لما نقول الإسلام سكت عن الخمر لا يعني أنه سكت إقرارا لوجودها، ولما نقول الإسلام سكت أول الأمر عن الربا لا يعني أنه أقر وجود الربا، بدليل إن الإسلام من أول آيات القرآن وهو ينبه على الخمر من طرف إيه؟ ها؟ طرف بعيد. يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك الربا يقول وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، كسكوت هارون عن قومه، سكت عنهم لماذا؟ مع أنهم عبدوا عجلا، هل أقرهم عليه؟ الجواب لا، لأن وجد أن المصلحة تتعين للسكوت حتى يأتي من؟ موسى، حتى لا يقتلوا أو لا يفني بعضهم إيه؟ بعضا، خاصة وقد كان المؤمنون الذين معه كانوا إيه؟ قلة ضعفة. فإذا سكوت أبي داود على الحديث لا يعني تصحيحا له، فلا تغتر بسكوت أبي داود عن الحديث فليس تصحيحا له. وقوله وما سكت عنه فهو صالح، كلمة صالح معناها ايه؟ تشمل الحسن وتشمل ماذا؟ ها؟ وتشمل الضعيف المقارب، تمام؟ زي ما احنا حتى في التعبير الدارج لما اجيب لك حاجة كده تكون فيها شيء اقول لك ماشي ايه؟ تصلح تمشي، صحيح؟ مع ما فيها من ايه؟ من علة، مش كده؟ مع ما جبت لك طبعة كتاب مثلا، هذه الطبعة شربة مية ولا حاجة، ممكن تعمل ايه؟ تقول لي ماشي ايه؟ تصلح، لكنها معلولة ولا ما هي معلولة؟ معلولة، لكن يمكن التعامل معها، يمكن القراءة فيها، صحيح؟ يمكن. والعلة التي فيها ممكن تندفع كوضع الماء في كوضع الكتاب فين؟ في الشمس، وهكذا. يبقى قولة أبي داود صالح هذه لا تعني التصحيح، إنما تشمل الحسن وتشمل الضعيف المقارب، وسكوته ليس تصحيحا كما أفاده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صدر كتابه الرائع الماتع، تمام المنه. الشيخ وضع في صدر هذا الكتاب 14 قاعدة لابد لطالب العلم فعلا إن هو ماذا يعني يفهمها ويحفظها، لأن يعني شغل الشيخ الألباني في التخريج جعلنا يعني نفتقد الشيخ الألباني شوية في التقعيد والتأصيل، خد بالك. فأحيانا عشان تجيب بقى تقعيد للشيخ الألباني لازم تجيبه منين؟ من بطن التخريج، لأن الشيخ الألباني ملوش كتاب في المصطلح ولا له كتاب في قواعد التخريج، هو شرح الباعث تعليقات، لكن هل له كتاب مخصوص؟ ولذلك ياريت فعلا ان احد الطلبة يعني همته كده تتوافر لاستخراج ماذا من بطون كتب الشيخ الألباني ليه تقعيدات وتأصيلات ماذا الشيخ، يمكن هو فعلها في تمام المنة وكانت رائعة جدا، وكانت رائعة جدا في تمام المنة لما قدم ب14 مقدمة للكتاب منها عدم الاغترار بسكوت ابي داود. يبقى احنا استفدنا فائدتين، حديثية فيما يتعلق بسكوت من؟ أبي داود، وفائدة أخرى وهي في معنى السكوت، هل السكوت يعني الإقرار؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم أن يعني الإقرار، إنما أحيانا قد يكون السكوت راجعا إلى ماذا؟ إلى مصلحة راجحة، لأن كان لي أنا كلمة أقولها، حينا ترك الخطأ أولى من إصلاحه، لكن لو ذهبت تصلحه ممكن يفضي إلى ماذا؟ أنا أذكر هذا، كان في لوحة جميلة جدا لكن فيها خطأ لغوي غير ظاهر، فلما يعني أطلعوني عليها قالوا ما رأيك، قلت هذا الخطأ لو تم إصلاحه لفسدت اللوحة لذهب جمالها، واخد بالك، لولا موضع هذه اللبنة والدار كما وصفت في رواية جميلة، لكن شوف ترك الدار كله وتوقف فين؟ عند اللبنة. فكذلك فأحيانا ترك الخطأ أولى من إصلاحه، ومن هنا في بعض يعني مسألة قاعدة المصالح والمفاسد دي قاعدة من؟ قاعدة الجهابذة، الذين يقررون المصلحة في كذا أو المفسدة في كذا ويوازنون بين المصلحة والمفسدة، كما قال ابن تيمية: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر ليه. والله لن تستطيع أن تعيش مع امرأتك إلا بفهمك لقاعدة المفاسد وليه والمصالح، حين تتغاضى عن بعض شأنها، ليس إقرارا وإنما تتغاضى عن بعض شأنها. لماذا؟ ها؟ سكوتا للمصلحة، مش كده؟ سكوتا للمصلحة التي تتعين. طيب الدليل الرابع، وهو ما روي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقته وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. والبز هو متاع البيت والثياب، ودلالة الاقتران بالإبل والغنم أدخلته في وجوب الزكاة، وذلك بما وجبت في الثياب وجبت فيما نعده من التجارة من باب أولى. عرفت بقى اللفة دي جت ازاي؟ قالوا البز اللي هو المتاع والثياب، فلما وجبت في المتاع والثياب وجبت فين؟ في التجارات من باب أولى، لذا وجبت فيما يستعمل الإنسان من الثياب وجبت فيما يبيعه من الثياب. قلت: وقد جزم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن الحديث مصحف على راويه. يعني المصحف تصحفت اللفظة، يعني سقطت نقطة سقط فتصحفت على الراوي على راويه، وإنما صحة الرواية وفي البر، البر اللي هو الايه؟ قمح. قلت: وثانيا والحديث لا يثبت رواية ولو ثبت لكانت رواية البز أو البز عذرا البز منكرة لمخالفة الضعيف فيها الأوثق. في فرق بين المنكر والشاذ يا طلبة العلم. الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول، لكن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه دي تسمى المنكر. يبقى المنكر مخالفة ضعيف، والشاذ مخالفة من؟ مقبول. يبقى لا يسلم حال المقبول والثقة من ماذا؟ من الخطأ، فليس معصوما إلا الأنبياء. قلت: ولو سلمنا بالصحة الرواية في البز، فالبز هو الحرير، فيكون وجوب الزكاة قاصرا على الايه؟ على الحرير، ولا يخاص عليه غيره. قلت رابعا: والحديث معارض بأصل أقوى أو قوي، وهو عدم إيجاب الزكاة فيما يستعمل الإنسان من حاجته، زي العبد والإيه والفرس والمسكن. فلازاي نوجب الزكاة في الثياب والإسلام وضع عنه الزكاة فين؟ في الركوبة، صح ولا لا؟ فهذا لا يستقيم شرعا ولا قياسا كمان، أن أنت توجب الزكاة فين؟ في الثوب الذي يلبسه، ولا توجب الزكاة في الإيه؟ في الدابة التي يركبها، ولا في عبده. قلت خامسا: ولو سلمنا بوجوب الزكاة في البز فالقياس فاسد، في إيجاب الزكاة في التجارات والأموال. لأنه لا قياس أصلا في عبادة الزكاة. عبادة الزكاة ما فيهاش قياس، بدليل إيه؟ الشرع قال لك زكي 625 كيلو من القمح وألاف الأطنان من التفاح لا تزكى. شوف، لو واحد عنده فص من اللؤلؤ يزن 40 أوقية 50 أوقية ما في زكاة، والتانية قاعدة معاها غوشتين عاملين 85 جرام بالكاد يجب فيهما ماذا؟ يبقى المسألة مش معقولة، والله يعلم وأنتم إيه. فما تجيش بقى تقولي طالما وجبت الزكاة في الثياب يبقى تجب فين؟ في عروض التجارة. القياس ممتنع، واضح؟ هذا الدليل رقم كم؟ طيب احنا نخلص أدلة هذا الفريق إن شاء الله قبل الإيه؟ الصلاة، وننتقل إلى أدلة الفريق الثاني بعد الصلاة لتكون إيه؟ معتركا فقهيا، أو إن شئت فقل إيه؟ يعني بحثا فقهيا. أقول الدليل الخامس وهو أثر عمر ابن حماس عن أبيه أن عمر قال يا حماس أدي زكاة مالك، قال مالي إلا الجعاب وأدم. فقال قومها ثم أدي زكاتها. قال يا حماس أدي زكاة مالك، قال ما مالي، مالي إلا الجعاب، مالي إلا الجعاب وأدم. قال قومها ثم أدي زكاتها. قلت والأثر ضعيف، فحماس وابنه مجهولان، فضلا عن كونه في إيجاب الزكاة في متاع البيت، ولا يلزم من إيجاب الزكاة في متاع البيت أن تجب الزكاة في غيره من الأموال. الدليل السابع، السادس لسه، ما روى أبو عبيدة عن ابن عمر بإسناده طبعا، قال ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة. ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة. قلت والشاهد قولي يراد به التجارة، والجواب نحن لا ننازع في وجوب الزكاة فيه، ولكن على شرط تحولها إلى مال، لأنها ليست أصلا من أموال التجارة، من أموال الزكاة. بخلاف ما كان من الرقيق والبز يراد به الطعام والمؤنة والخدمة، كأنه قال يراد به التجارة، فرق بين ما من حبس بزا او من امتلك رقيقا للخدمة. فهنا قال يراد به التجارة يعني اشترى لاجل ايه تنميته. فلا يصدق عليه انه مال نامي الا ساعة ايه بيعه، لكن طالما انه هو لازال محبوسا فلا يصدق عليه انه ايه قلت لان النماء لا يتحقق فيه الا ساعة بيعه. واما ما قبلها فالنماء محتمل، ما قبل ساعة البيع النماء ايه النماء محتمل. الدليل السابع ما روى ابو عبيد رحمه الله تعالى عن عبيد القاري انه كان على زمن عمر قيما على بيت المال، فكان اذا خرج جمع اموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم اخذ الزكاة من شاهد المال على شاهد غائبها. قلت والأثر صحيح، ولكن متجه بأن قوله حسبها فالحساب لا يصدق على ذات الأموال على ذات العروض، وإنما على النقدين. بدلالة قوله غائبها، قلت وعليه فليس صريحا في إيجاب الزكاة في العروض، وسيأتي ذكر معارضه مما هو أقوى منه. في طرد دلالتها الدليل الثامن وهو الإجماع الذي نقله ابن المنذر على وجوب الزكاة في عروض التجارة، قلت وهذا الإجماع هش فأحد قولي الشافعي كما نقله ابن حزم بعدم وجوب الزكاة فيها، وكذا قال بعض المالكية، وقد نصر ابن حزم هذا القول شديدا. يبقى إذن إجماع ابن المنذر ماذا؟ ومعروف ان ابن المنذر كان عنده تهاون وتساهل في نقل دعاوى الايه الاجماع، وهذا ما جعل ابن تيمية ايه يتتبعه، ولذلك حذروا من اتفاقات النووي واجماعات ايه ابن المنذر لانها ليست ايه قوية. فهذه ثمانية ادلة للمذهب الاول حصرا، وإن شاء الله تعالى مع المذهب الثاني عقيب العشاء مباشرة، وعذرا بأن درسنا طال إلى ما بعد العشاء، فذاك خير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.